من عند وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا بالبينات فما زلتم

you إِنَّ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون Thank you. شيئا كذلك يضل الله الكافرين خسر هنالك.